بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 28 بفضل الله تعالى من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الفصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه. وقد انتهى مجلسنا في الأسبوع المنصرم عند بداية الفصل الثالث من الباب السادس في العموم، وهو المخصص لحديثه رحمه الله تعالى عن مخصصات العموم. وقد قال في بداية هذا الفصل في مخصصاته، وهي 15، أتينا منها على المخصص الأول وهو العقل، والثاني وهو الإجماع، والثالث التخصيص بالكتاب، والرابع التخصيص بالقياس الجلي والخفي، والخامس وعنده توقفنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، ثم تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وما تلاه من تتمة المخصصات نأتي عليها تباعا بعون الله تعالى في مجلس هذه الليلة المنعقد هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول سنة 43 من الهجرة. نتم فيه مخصصات العموم فيما ساقه الإمام القرافي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها. هذا خامس المخصصات في هذا الفصل، الحديث عن تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ولهذا قال بمثلها. وقد قال الشوشاوي في شرحه رحمه الله إن ترجمة كثير من الأصوليين للمسألة تخصيص السنة بمثلها، يعني أن تكون سنة تواتر أو سنة أحد. قال: فزاد الإمام الرازي قيد التواتر وتبعه المؤلف رحمهما الله، يعني كان من حقه أن يقول في هذا النوع من المخصصات تخصيص السنة بمثلها، فيدخل في ذلك تخصيص السنة الآحاد بالآحاد والمتواترة بالمتواترة. فلما قال تخصيص السنة المتواترة بمثلها قيد بذلك هذا النوع، وسيأتي بعده تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فكأن في كلام المصنف إغفالا لهذا النوع وهو تخصيص السنة الآحاد بالسنة الآحاد، فإنه لم يتطرق له ولم يذكره رحمه الله تعالى. قال: ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها، وهذا ما عليه الكافة، فإنه لا يكاد يخالف أحد في أن السنة المتواترة تخصص بمثلها، لأنها من جنسها أولا، وخلاف من خالف في تخصيص الكتاب بالسنة أو العكس يأتي من مدخل اختلاف النوع، وهل الكتاب أصل والسنة فرع وهي بيان لا تتعداه، أو العكس ينتفي في مثل هذا النوع وهو تخصيص السنة المتواترة بمثلها، ولا من جهة أيضا قوة الثبوت، فإن السنة المتواترة إذا كانت عامة وكانت الأخرى خاصة فهي أيضا بمثلها في القوة، فهذا مما لا خلاف فيه. وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية. هذا النوع هو تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، لأنه سبق تخصيص السنة المتواترة بمثلها، ولك أن تقول تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة بجامع التواتر في كل. فهل السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة؟ الجواب نعم، لاتحاد الجنسي والتساوي في القوة. فيأتي النوع الثاني: هل تخصص السنة المتواترة الكتاب الكريم؟ قال رحمه الله عطفا على ذلك: ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كانت أو فعلا خلافا لبعض الشافعية. فإذا السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة اتفاقا، والسنة المتواترة تخصص الكتاب أيضا على ما عليه الأكثر أو الجمهور، قال خلافا لبعض الشافعية. الخلاف المنسوب إلى بعض الشافعية لا يتحقق، فإن عددا منهم قد نفى ذلك، بل عدد من الشافعية ينقل الاتفاق والإجماع على كون السنة المتواترة تخصص الكتاب ولا يخالف في ذلك أحد، حكى الاتفاق على ذلك ونفى الخلاف فيه عدد كالآمدي وابن الحاجب، فإنهم ينقلون أنه لا يخالف في هذه الصورة أحد. إذن سنقول السنة المتواترة تخصص القرآن، والسنة المتواترة أيضا بجامع التواتر في كل، فلما كانت متواترة جاز أن تخصص الكتاب القرآن لأنه متواتر، وأن تخصص السنة المتواترة كذلك. فإذا قوله خلافا لبعض الشافعية لا يعرف منهم أحد. ثم قال خلافا لبعض الشافعية، قد يفهم من سياق الكلام أن الإمام رحمه الله المصنف ينقل خلافهم في النوعين، تخصيص السنة المتواترة بمثلها والكتاب بالسنة المتواترة، وقد يفهم العود إلى الأخير خاصة الكتاب بالسنة المتواترة. ثم ها هنا صورتان، السنة المتواترة المخصصة للقرآن إما أن تكون قولية أو أن تكون فعلية، قال قولا كانت أو فعلا. فإذا الأمر في هذا سواء، أن تكون السنة المخصصة قولا أو فعلا، لكن الضابط أن يكون التواتر صفتها. يمثل بعض الأصوليين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما، القاتل لا يرث، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم آية المواريث، فخص من ذلك القاتل. فلو قال قائل لكن هذا الحديث ليس متواترا، فيصلح أن يكون مثالا للنوع الآتي السابع، تخصيص الكتاب بخبر الواحد. فيكون الجواب إن النظر إلى التواتر والآحاد هل هو باعتبار زماننا أو باعتبار زمن ورود الحديث الذي وقع فيه التخصيص، يعني متى وقع التخصيص بالحديث هذا للآية الكريمة، اليوم في زماننا أو في زمن الرازي أو الغزالي؟ الجواب لا، هو زمن ورود الحديث. فهل كان الحديث هذا زمن وروده شائعا منتشرا بين الصحابة يعملون به ويجعلونه مخصصا للعام؟ هكذا يجاب. ولو نوزع فيه وقيل لا بل هو خبر أحد، فيكون هذا آكد في الاستدلال. كيف؟ إذا قلنا إننا سلمنا أنه خبر أحد، ثم سلمنا أن الصحابة عملوا به مخصصا للقرآن وهو خبر أحد، فلا أن تكون السنة المتواترة مخصصة للقرآن آكد من باب أولى. إذا كان الصحابة، وسيأتي الآن في النوع الذي يليه، أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بتخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد في أمثلة متعددة، فإذا ثبت صنيعهم هذا في تخصيص القرآن بخبر الواحد، فلا أن يكون تخصيص القرآن بالخبر المتواتر آكد، لأنه أولى وأحرى. نعم. ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم. وقيل لا يجوز مطلقا وتوقف القاضي فيه. ذكر هاهنا أربعة أقوال في مسألة تخصيص القرآن بخبر الآحاد، ومثله ويستوي فيه تخصيص السنة المتواترة بخبر الآحاد. ولو أنه قال في النوع السابق ويجوز عندنا تخصيص السنة بمثلها لانقضى الكلام، لكنه لم يذكر رحمه الله تعالى تخصيص خبر الآحاد بالآحاد ولا تخصيص خبر الآحاد بالمتواتر، فها هنا صورتان أغفلهما المصنف رحمه الله والجمهور على الجواز فيهما. قال في هذا النوع هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، أو إذا كان التعبير والسياق حديثا عن المخصصات فأن تقول هل يجوز أن تكون السنة الأحادية أو خبر الآحاد مخصصا لعموم القرآن، هل هي من المخصصات؟ قال يجوز عندنا، يعني المالكية، وعند الشافعي وأبي حنيفة ومثلهم الحنابلة وهو مذهب أحمد، بل غالب الأصوليين على جواز أن تكون سنة الآحاد أو خبر الآحاد أن يكون مخصصا لعموم القرآن. فإذا كانت مخصصة لعموم القرآن فمثلها أيضا السنة المتواترة، إذن خبر الآحاد يجوز أن يكون مخصصا بعموم القرآن وعموم السنة المتواترة لما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم في تخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد. وله أمثلة عدة تقدم قبل قليل: يوصيكم الله في أولادكم. أين العموم؟ أولادكم، كل ولد فالوصية من الله عز وجل له في الميراث على ما جاءت به آيات المواريث في سورة النساء، وأعطى كل ذي حق حقه. فخص من هذا العموم في دخول الأولاد في الميراث أنواع جاءت سنة الآحاد بتخصيصها من هذا العموم، مثل القاتل لا يرث وتقدم الحديث الترمذي، ومثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة أو فهو صدقة. أيضا خص من هذا العموم ميراث الأنبياء، فأولادهم لا يدخلون في عموم الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم. وكذلك من عمومات القرآن التي خصت بعمل الصحابة رضي الله عنهم بأخبار الآحاد عموم قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فإنه خص بحديث البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. إذن ليس كل سرقة بقليل وكثير حتى يبلغ النصاب. وخص عموم الآية الكريمة بمثل هذا الحديث وهو صحيح وإن كان خبر آحاد، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. تخصيص لأي عموم؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما عددت أصناف المحرمات في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله تعالى: وأحل لكم ما، وهذه أداة العموم، ما وراء ذلكم. فلولا الحديث لدخل نكاح المرأة مع عمتها وخالتها، فجاء الحديث مخصصا بإخراج هذا النوع. فإذا عمومات شتى جرى فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم على تخصيصها بماذا؟ بأخبار الأحاد، مثل حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ومثل حديث القاتل لا يرث، ومثل حديث تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ومثل حديث نهى أو قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وأمثلة هذا كثيرة. يستقصي بعض الأصوليين في هذا الموضع من كتاب الأصول أمثلة لهذه الوقائع المتعددة استدلالا بها على ماذا؟ على جواز تخصيص السنة المتواترة والقرآن بأخبار الآحاد، ردا على بعض المعتزلة النافين لهذا مطلقا، فيقولون: لا يخص القرآن والسنة المتواترة إلا بمتواتر مثله، اعتمادا على ماذا؟ على اشتراط التكافؤ في القوة. فالمتواتر العام لا يخص إلا بمتواتر مثله، وكذلك السنة. ولكن وقائع الصحابة رضي الله عنهم وعملهم دليل على جواز ذلك، وجريانه بينهم دل على ما ذهب إليه الجمهور. إذن فالآئمة الأربعة رحمة الله عليهم وعمل فقهاء أصحابهم في المذاهب على جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، وأمثلة هذا في الفقه كثيرة عديدة. أما المذاهب الثلاثة الباقية فالتي حكاها المصنف تباعا، قال: وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم، هذا ثاني المذاهب، وقيل لا يجوز مطلقا وهذا الثالث، وتوقف القاضي وهذا الرابع. لكن ها هنا تنبيه فيما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله الذي نسبه إليه القرافي هنا بقوله: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة. وتحرير القول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله في تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد هو كمثل ما تقدم في المجلس الماضي في تحرير مذهبه رحمه الله في تخصيص القرآن بالقياس أو السنة المتواترة بالقياس. وتقدم القول هناك أن مذهبه رحمه الله يقوم على تقرير قطعية دلالة العام، فإذا كان العام قطعيا فإنه لا يخص إلا بمثله في القوة، فلا خبر الواحد ولا القياس له من القطعية ما يجعله قادرا على تخصيصه. فقام مذهبه على أن العموم في القرآن والسنة المتواترة إن كان محفوظا، ومعنى محفوظا لم يسبق تخصيصه فباق على عمومه، فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا القياس. وإن كان قد خص بضابط المخصصات في مذهب أبي حنيفة وهو أن يكون المخصص مستقلا مقارنا، فإنه قد ضعف عن دلالته القطعية وأصبح ظنيا، فعندئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس. هذا تحرير مذهب الحنفية. ولذلك في قوله في مذهب ابن أبان والكرخي قال: وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم، اشتقدم في قولهم في القياس، قالوا إن خص بدليل قطعي كما يقول ابن أبان أو خص بدليل منفصل كما ينسب إلى الكرخي جاز تخصيصه بالقياس، فكذلك يقولون هنا في خبر الواحد، لأنه صار العموم مجازيا. كيف مجازي؟ العموم متى يكون عموما حقيقيا؟ إذا كان مشتملا على جميع أفراده بلا استثناء. الله خالق كل شيء، الحمد لله، كل أصناف الحمد، هذا عموم قطعي. لما قطعي؟ لأنه صادق على كل أفراده بلا استثناء، لا يخرج منه فرد من أفراده البتة، فهو عموم حقيقي لأنه قطعي. وأما إذا استثني من بعض من العموم بعض أفراده مهما قل فإنه ليس قطعيا، بل هو ليس حقيقيا، سيغدو عاما أو عموما مجازيا، لأنه صادق على بعض أفراده دون بعض، ولو كان هذا البعض قليلا أو يسيرا أو نادرا. فإذا يقولون إن النهي عفوا إن العموم إذا خص قبل بمستقل أو مقارن وضعف عن دلالته صار مجازا، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس وإلا فلا. هذا تحرير نسبة القول في تخصيص القرآن والسنة المتواترة بخبر الأحاد والقياس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي يتحرر فيه القول إلى ابن أبان عيسى بن أبان وأبي الحسن الكرخي رحم الله الجميع. وكرر القول هناك القول فيما سبق في مسألة التخصيص بالقياس، يعني مثلا النهي عن قتل النساء والصبيان في القتال أو في الحرب مع عموم قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة مثلا، أو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ونحو ذلك، واقتلوهم حيث ثقفتموهم إلى آخره، فإنه حديث نهي عن قتل النساء والصبيان، فلا يقوى على تخصيص عموم القرآن إلا إذا ثبت مثلا أن إخراج أهل الذمة من عموم المشركين الثابت بالقرآن كان قبل الحديث، فيكون قد خص القرآن بقرآن مثله فيجوز تخصيصه بخبر الآحاد. فلو افترضنا أن حديث النهي عن قتل النساء والصبيان كان سابقا على الآية الكريمة التي نهت أو أخرجت أهل الذمة من عموم المشركين فلن يكون الحديث مخصصا، وهذا على طريقتهم. ثم هل هو نسخ أو تخصيص؟ المتقرر في مذهبهم أنه إن تأخر منفصلا فإنه يكون ناسخا من العام بقدره. المذهب الثاني المخالف لمذهب الجمهور عدم الجواز مطلقا، وهو المنسوب إلى بعض المعتزلة كما نسبه الغزالي إليهم، وحجتهم ما تقدم عدم تكافؤ القوة بين المخصص وبين العام. وفيه ما سمعت أن حجة العمل به وقيام الصحابة على تخصيص عمومات القرآن والسنة هو من أقوى الأدلة وأظهرها في الرد على هذا المذهب. قال: وتوقف القاضي فيه، يعني في هذه المسألة، فهذه ثلاثة مذاهب مع مذهب الجمهور تكون أربعة في تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. فأما تخصيص خبر الآحاد بالآحاد فلم يذكره المصنف، مثل تخصيص عموم فيما سقت السماء العشر. أين العموم؟ في حرف لا عموم له، ما في ما هي أداة العموم، يعني في كل شيء سقته السماء من الزرع العشر. وخص من هذا أشياء، منها تخصيص ما لم يبلغ نصابا، فالزرع القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق لا زكاة فيه، هذا تخصيص، والمخصص له قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا حديث أحد وهذا حديث أحد، وكلاهما في السنة الصحيحة، فهذا عام وهذا خاص، فخص العموم بمخصص، وكلاهما كما قلت خبر أحد. وأمثلة هذا أيضا متعددة، والجمهور على جوازه، وإنما خالف فيه من خالف على غير بينة ولا قول معتبر. فإذا يخص خبر الآحاد بالآحاد، ويخص خبر الآحاد بالتواتر من باب أولى، وسواء كان العموم في الكتاب أو في السنة والمخصص في الآخر أو بالعكس كما تقدم في أنواعه السابقة، الجمهور على جواز ذلك في أنواعه المتعددة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، خص منه أيضا مثلا الخضروات، فإنها خارجة عن إيجاب الزكاة فيها. فإن قلت الحديث مخصص فهذا آحاد، وإن قلت العادة وما جرى عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يزرعون الخضروات ويأكلونها ولا يوجب عليهم فيها الزكاة، فهذا تخصيص بإقرار كما سيأتي بعد قليل، أو تخصيص بعادة كما أدرجها بعض المصنفين في الأمثلة، وسيأتي ذكرها في الأنواع الآتية. وعندنا يخصص فعله عليه السلام وإقراره الكتاب والسنة. هذا الثامن، تخصيص الكتاب والسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. سؤال، فعله وإقراره المقصود به المتواتر أو الآحاد؟ هو إما هذا وإما ذاك. طيب سواء قلت متواتر أو آحاد، أليس هو تخصيص القرآن والسنة بالسنة؟ أليس الإقرار سنة والفعل سنة وقد اندرج فيما سبق؟ فلماذا إفراد الإقرار والفعل؟ يقول المصنف رحمه الله في شرعه إنه خص الفعل والإقرار بالذكر لأنهما أضعف من القول. لما أقول تخصيص الكتاب والسنة بالسنة فينصرف الذهن إلى السنة القولية، إلى الأحاديث القولية منه صلى الله عليه وسلم، مع أن الفعل سنة والإقرار سنة، لكن يقول إنه خص الإقرار والفعل بالذكر لأنهما أضعف دلالة من القول. القول يدل بنفسه والفعل يدل بغيره، وأمثلة هذا متعددة. قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، كل هذا عموم 100 جلدة، وخص من ذلك الزاني المحصن الرجم وهو موجود في السنة، وبالفعل في رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية أو قيل والعامرية. إذن هذا تخصيص بالفعل، فسنة فعلية خصت عموم القرآن أو خصصت عموم القرآن. ومثله أيضا ما دل من تخصيص فعله صلى الله عليه وسلم لما مثلا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عموم أحدكم يصدق على كل أحد. وتقدم في الدرس الماضي أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، والنبي عليه الصلاة والسلام مشمول بهذا الحكم. وخص بالفعل خطيب الجمعة إذا دخل المسجد للخطبة فيجلس بلا صلاة ركعتين، يجلس بين الخطبتين، وهذا جلوس على المنبر، فهذا تخصيص بالفعل. وأمثلة هذا متعددة. ومثال الإقرار تخصيص العموم بالإقرار عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عموم، وأداته النكرة المنفية أو في سياق النفي لا صلاة، فشمل كل صلاة فإنها منهي عنها في هذين الوقتين. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم قيس بن قهل رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد الفجر، قال ما هاتان الركعتان؟ فأجاب بأنهما سنة الفجر لم يكن صلاهما قبل الصلاة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا. فقال الفقهاء يستثنى من عموم هذا النهي سنة الفجر لمن فاتته قبل الصلاة أن يصليها بعد الصلاة ولو كان وقت نهي، فهذا تخصيص بماذا؟ بإقراره صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك أمثلة متعددة. قال وعندنا عند المالكية، بل هو يعني عام في المذاهب التي تقول بجواز تخصيص الكتاب والسنة بالسنة، فإن الفعل والإقرار من جنس السنة التي يقع بها التخصيص. قال وعندنا يخصص فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة، وهذا مذهب الآئمة الأربعة لا يختلفون في هذا، والمخالف فيه بعض الفقهاء من المذاهب كأبي الحسن الكرخي رحمه الله من الحنفية، وبعض الشافعية أيضا يذكر هذا عنهم، نعم. وفصل الإمام فخر الدين فقال، يعني الإمام الرازي في أصل الكتاب في المحصول، إن تناوله العام كان الفعل مخصصا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل. وكذلك إذا كان ذلك العام متناولا لأمته فقط وعلم بدليل أن حكمه كحكم أمته، وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم. وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل. يعني مثلا قلنا الآن تخصيص قيس بن قهد لما صلى ركعتين بعد الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل هو تخصيص لقيس خاصة؟ النص له، الإقرار له، لكنه يقول تخصيص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، لما خالف لا صلاة بعد الصبح، هذا الشخص المسكوت عنه الإقرار النبوي جاء تخصيصا لهذا الشخص، طيب وغيره كيف دخل؟ قال ويخصص غيره، يعني هذا الإقرار خص الشخص المسكوت عنه بالإقرار خاصة، فهذا إقرار جعل مخصصا له حقيقة. أما غيره قال يدخل في التخصيص إن علم أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الكل. يريد أن يقول الإقرار وحده ليس هو المخصص في حق الأمة، الإقرار وحده مخصص لمن؟ لصاحب القضية، للشخص المسكوت عنه. طيب وغيره؟ قال غيره المخصص في حكمه أو في حقه شيئان، هذا الإقرار بضميمة الدلالة العامة على أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الكل. وهكذا فعل الإمام الرازي في تقرير حقيقة الوقوع بالتخصيص بالفعل وبالإقرار. يريد أن يقول الفعل وحده ليس هو المخصص بل بضميمة أخرى إليه، والإقرار وحده ليس هو المخصص بل بضميمة أخرى إليه. الضميمة إلى الإقرار للشخص المسكوت عنه حتى يكون دليلا مخصصا في حق الأمة هو ضميمة العموم، عموم حكمه عليه الصلاة والسلام على الواحد في حق الأمة جمعاء. وأما الفعل النبوي فإما أن يكون الفعل صادرا منه صلى الله عليه وسلم كمثل قوله لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. أين الصورة التي وقعت في الفعل النبوي مخالفة لعموم النهي؟ استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة. ركز معي الآن، التعارض وقع بين الفعل وعموم القول في استدبار الكعبة، يعني هذا التحليل الأصولي في الاستدلال، جاءت معارضة الفعل فقط في صورة الاستدبار، أما الاستقبال فبقي محفوظا لم يعارضه شيء. الكلام على الاستدبار هو الذي وقع فيه التخالف بين دلالة الفعل ودلالة القول، لا تستقبلوا ولا تستدبروا، ثم جاء الفعل في دلالته مخالفا لحالة الاستدبار خاصة، فيقولون إذن هذا فعل خالف العموم. على الطريقة السابقة في إطلاق جواز التخصيص الفعلي للكتاب وللسنة تقول هو مخصص ويكفي. طريقة الرازي يقول علينا أولا أن نقول إن عموم قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها يتناولها أو لا يتناولها عليه الصلاة والسلام، يعني ألا يكون ذلك الحكم للأمة دونه. يقول إن تناوله العام، يعني علينا أن نثبت صورة التعارض، هل فعله هذا وقع؟ يعني مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تناوله عليه الصلاة والسلام لكنه مخصوص بحكم آخر، إذن حتى لا تقول لي إن فعله في جواز نكاح ما زاد على أربع يعد معارضا للآية وليس معارضا حتى نخصه، فهو له حكم يختص به. فهكذا نقول هل عموم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها يشمله؟ إن قلت نعم إذن تعتبر صورة الفعل الصادر منه معارضة لهذا العام، فهذا الذي يقرره يقول إن تناوله العام، تناول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، كان الفعل أي فعل؟ المخالف لهذا العام المناقض له كان الفعل مخصصا له أو للأمة؟ مخصصا له أولا عليه الصلاة والسلام، لأن الخاص الفعل في حقه والعموم قد دخل فيه، كان مخصصا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه، أن حكم من؟ الغير، كحكم من؟ كحكم النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول، يقول لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل. إذن هو يريد أن يقرر أن المخصص ليس الفعل وحده بل مع الدليل. إذن هو بضميمة هذا الدليل، أي دليل؟ دليل أن حكم غيره كحكمه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يبعد صورة الأحكام الخصائص النبوية التي لا يدخل فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه. فلا داعي هناك إلى الحديث عن افتراض تعارض للحديث عن إيقاع التخصيص بأحدهما بالآخر. كيف نعرف أن الحكم له ولأمته؟ أمثلته كثيرة، يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، خلاص ويدل على أن النهي توجه له. فيأتي السؤال: هل النهي يشمل الأمة؟ فتقول نعم، أو تدعي الخصوصية فتقررها. فهو يريد أن يفصل بين صورة الاختصاص أو ما يسميه الفقهاء بالخصائص النبوية وبين ما يشمل الحكم فيه أمته معه صلى الله عليه وسلم. إذن انتهينا من صورة الاستدبار، فقررناها على طريقة الرازي كالتالي: وقع التعارض في صورة الاستدبار، استدبار القبلة حال قضاء الحاجة، بين فعله صلى الله عليه وسلم الذي أثبته حديث ابن عمر، وبين النهي القولي الذي رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فهذا النهي المعارض للفعل أجبنا عنه بهذه الطريقة، جعلنا الفعل مخصصا لذلك العموم لما تقرر عندنا أن حكم العموم كان يشمله. فلما ثبت الحكم في حقه صلى الله عليه وسلم مع ضميمة الدليل أن حكم غيره كحكمه، جعلناه مخصصا لذلك العموم. طيب، والاستقبال، صورة استقبال القبلة ما عندنا فيها مخصص. فلو كنا يعني حرفيين مع ظاهرية اللفظ سنقول فقط تخصص صورة استدبار القبلة بالجواز بهذا الحديث، ويبقى الاستقبال على النهي محرما لا يجوز. لكنهم قالوا الحكمة أو المعنى الذي من أجله جاز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان يستوي فيه الاستقبال والاستدبار، فسووا بينهما في الحكم. قال: وكذلك إذا كان ذلك العام متناولا لأمته فقط، فيكون الاستدلال بالعكس، أن نحتاج إلى دليل أن حكمه صلى الله عليه وسلم كحكم أمته. هو في النهاية تحرز من صورة واحدة وهي الأفعال أو الأحكام التي هي من باب الخصائص النبوية، فلا يستقيم فيها افتراض التعارض أولا ثم الاحتياج إلى تقرير تخصيص ذلك العموم بهذا الذي وقع فيه الصورة من التخصيص. ومثله الإقرار لما قال أخيرا: الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، يخصصه بالتناول المباشر. فالمخصص بالإقرار أو التخصيص بالإقرار هو للمقر، للشخص المسكوت عنه. أما غيره فيكون المخصص في حقه ذلك الإقرار مع ثبوت تعميم الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد للأمة كلها. فهذه طريقة الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تخصيص الفعل والإقرار لعمومات الكتاب والسنة. والخلاصة كما تقدم أن مذهب الأئمة الأربعة في جواز تخصيص عموم القرآن والسنة بالفعل والإقرار منه صلى الله عليه وسلم. وعندنا العوائد مخصصة للعموم. قال الإمام: إن علم وجودها في زمن الخطاب وهو متجه. هذا المخصص التاسع، العوائد جمع عادة، هي من مخصصات العموم. وها هنا تفصيل أجمله المصنف رحمه الله جدا، ثم نقل عن الرازي قوله: إن علم وجودها، يعني العوائد في زمن الخطاب. هل هذا تقييد إشارة إلى الخلاف؟ الجواب لا، هو تفسير، تفسير لا خلاف مضمن في العبارة، يعني العوائد مخصصة للعموم إن علم وجودها في زمن الخطاب، يعني إذا ثبت وقوع هذه العادة أو كانت حاضرة وقت الخطاب. أي خطاب؟ الوحي، لأنها هي المعارضة للخطاب في العموم. هذا احتراز عن العوائد الحادثة بعد زمن التشريع، فإنه لا اعتبار بها في تخصيص العموم. هذا الإجمال العام في كلام المصنف رحمه الله قوله عندنا، يعني المالكية، ونقل عن الرازي هذا القول للشافعية. هل العادة مخصصة للعموم؟ السؤال أولا، هل المقصود هنا العوائد أو العادات القولية أو الفعلية؟ هاتان صورتان. ثم السؤال ثانيا، هل المقصود بالعوائد والعادات عوائد الشارع أو عوائد المكلف؟ وأجمل المصنف رحمه الله في ذلك، وتفصيله أن نقول كالتالي: العوائد إما أن تكون عوائد أو عادات صاحب الشرع، أو أن تكون عادات المكلف. أما عوائد صاحب الشرع وهي التي يصطلح عليها بالحقائق الشرعية، فإنها مخصصة لعموماته، وهذا لا خلاف فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج ابن ماجه: من حلف واستثنى فلن يحنث، أو في اللفظ عند الإمام الترمذي: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف، هذا العموم من حلف يشمل كل من حلف بأي حلف كان، لكن الفقهاء يقولون هذا مخصص باليمين المشروعة، وهي اليمين بالله، لأنه عادة الشرع إذا تكلم عن اليمين وعلق بها أحكاما، فأي يمين يقصد؟ اليمين المشروعة، وليست المحرمة ولا المنهي عنها، لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يتجه الكلام إلى ذاك. إذن هذا تخصيص للعموم بالحقيقة، أو قل هو حمل لللفظ على الحقيقة الشرعية، ونحن هنا في هذا الباب سنعاملها بطريقة عموم خصة بالعادة الشرعية أو بالحقيقة الشرعية. ليس هذا هو المقصود هنا في الكلام في هذا القسم. عندنا العوائد مخصصة للعموم، لا يقصد عادات الشريعة أو عادة صاحب الشريعة أو الحقائق الشرعية، بل يقصد رحمه الله تعالى عوائد الناس أو عادات المكلفين، هل هي مخصصة للعموم أو لا. أيضا الكلام على عادات الناس أو عوائد الناس تنقسم إلى نوعين: هل الحديث عن تخصيصها لعمومات ألفاظ الشريعة، أو الكلام عن تخصيص عادات الناس لأقوالهم، يعني عموم لفظ المتكلم، بمعنى هل تصلح العادة أن تكون مخصصة لعموم اللفظ الشرعي، أو المقصود بالمسألة هي تخصيص العادة لعموم ألفاظ الناس في الأيمان والإقرار والنذور والوصايا. تحرير هذا مهم، لأن الخلاف المنقول في المسألة يتجه أن يكون لفظيا لو نزلنا كلام المختلفين على كل نوع من النوعين. فهل العادة هنا القولية أو الفعلية؟ كلام بعض الشراح يقول المقصود هنا القولية دون الفعلية، فإنهم يكادون يتفقون أن العادة الفعلية لا عبرة بها. أضرب لك مثالا وسنعود إلى الأمثلة في تفصيل الأنواع. لو قال: والله لا ألبس ثوبا، وكان عادته أن يلبس ثوب الكتان أو الصوف أو نوع معين من اللباس، هذه عادة قولية أو فعلية؟ هذه عادة فعلية. فقال: والله لا ألبس ثوبا، أو لا ألبس الثوب، هذا عام، لا ألبس الثوب هذا عام، فهل يحنث إذا لبس أي ثوب، أو يحنث إذا لبس الثوب الذي جرت عادته بلبسه؟ فإن قلت بالثاني فأنت خصصت العموم في قوله أو في يمينه، وجعلت المخصص عادته الفعلية، فباتفاق أن الفعل ها هنا لا يخصص العادة، فيكون حانثا بلبس أي ثوب. هذا هو المقصود بقولهم إن العادة الفعلية لا تكون مخصصة، إنما الكلام على العادة القولية. إيش يعني العادة القولية؟ يعني جرت عادة الناس على أنهم لا يطلقون لفظ الدابة إلا على نوع مخصص، وهو البهائم والحيوانات التي تدب على أربع، بينما الحقيقة اللغوية فيما هو أعم من ذلك، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه فالثعبان دابة، ومنهم من يمشي على رجلين فالإنسان دابة، ومنهم من يمشي على أربع فالبهائم ذوات الأربع دابة. فإذا جرى العرف والعادة القولية على تخصيص هذا العموم بذلك النوع من أحد أفراده، هل يكون مخصصا؟ وهكذا. فالمقصود هنا التخصيص العموم، هل هو عموم ألفاظ الشريعة أم هو عموم ألفاظ الناس وتخصيصها بعادات الناس؟ هاتان صورتان. فمن الشراح من يقول كلام المصنف هنا على العوائد أو العادات القولية دون الفعلية، ومنهم من يقول بل الفعلية تشمل ذلك ويدخل في الخلاف. تحرير القول حقيقة يعني يجعل الخلاف لفظيا، لأن من قصد أن العوائد الفعلية لا تدخل في تخصيص العموم قصد عادات الناس الفعلية، فإنها لا تخصص عمومات الشارع. ومن قال تدخل في الخلاف أراد تخصيص عموم المكلف لقوله هو، فلو تكلم هو بلسانه وكان له فعل يخصه جاز تخصيصه وإلا فلا. هذا التقسيم لأنواع العادات، وهل الاتجاه أو المقصود تخصيصها لعمومات الشريعة أو عمومات ألفاظ المكلفين، هو الذي يفهم منه الكلام وتستطيع تخريج خلاف الفقهاء عليه. نعود إذن إلى عوائد الناس بعدما انتهينا من أن عادة الشريعة وهي المصطلح عليها بالحقيقة الشرعية مخصصة لعموم لفظ الشريعة، وإن شئت فقل يحمل عموم لفظ الشريعة على الحقيقة الشرعية ولا نحتاج أن نسمي هذا تخصيصا. بقي ماذا؟ بقي عادات الناس، هل هي مخصصة للعموم أو ليس كذلك؟ نضرب مثالا أيضا ثم نعود إلى هذه القضية. أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لما كان التبني جائزا وتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة حتى كان يقال له زيد بن محمد، قال الله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. استثنى الفقهاء من ذلك الصورة التي يغلب فيها اسم الرجل منتسبا إلى غير أبيه حتى لا يكاد يعرف إلا به، فيصبح الإطلاق هنا ليس مخالفة للفظ الشريعة بل تخصيص لذلك العموم بشيء جرت عليه العادة. فهل تخصيص خطاب الشرع بالعادة التي جرت عليها يصلح أن يكون مخصصا لذلك العموم؟ يقول مثل علقمة بن الأسود التابعي الجليل، فإن الأسود ليس أباه بل هو متبنيه، لكنهم لا يكادون ينكرون هذا الاسم ولا تسميته به ولا إراده في الرواية، وهم جيل السلف الذين يفقهون نصوص الكتاب والسنة. فهل هو تخصيص لتلك الحالة، ليس للشخص، لتلك الحالة التي يطلق بها الاسم في النسبة إلى غير أبيه لباب الشهرة التي لا يعرف إلا بها؟ وأمثلة هذا أيضا متعددة، كابن سيرين، وسيرين أمه، فالنسبة إليه، ومحمد بن الحنفية من أولاد علي بن أبي طالب، والحنفية أمه، فهذا وأمثلته جعلوه من باب الإطلاق للشهرة التي لا يكاد يعرف الشخص إلا بها. فترخيصهم في ذلك مع عموم النهي أدعوهم لآبائهم أو عموم الأمر، ومخالفة ذلك بالوقوع فيما لم يدل عليه النص محمول على هذا. فهذه عادة جعلوها مخصصة لذلك العموم. فالتحرير أن تقول المخصص ليست هي العادة وحدها، إن كانت في زمن النبوة فالمخصص العادة بإقرار صاحب الشرع، أو بعد زمن النبوة العادة مع الإجماع. فإذن لو لم تحتج إلى العادة لقلت الإجماع هو المخصص، ولقلت هناك الإقرار هو المخصص، فهي صورة إذن تضرب. فماذا يتحرر إذن؟ يبقى من صور لأن تقول هي مستمسك الخلاف. عدنا إلى تخصيص العادة القولية أو الفعلية للناس لعموم ألفاظ الناس، وهذا حقيقة هو الذي ينبغي أن يكون محل النزاع وأن يكون هو تحرير الكلام فيه. عمومات ألفاظ المكلفين في الألفاظ اليمين والنذر والوصية والإقرار هل يخص بها العادات؟ هل تخص تلك العمومات بالعوائد بالعادات القولية والفعلية؟ وهنا تأتيكم المسائل التي مرت بكم في جمع الجوامع وفي منار الأنوار وغيرها. لو حلف لا يشرب لا يأكل لحم يحنث بأكل السمك أو لا يحنث، لو حلف لا يأكل الرؤوس يختص برؤوس الأنعام أو يدخل فيه رأس الطير ورأس السمك، هذا جار على ماذا؟ على أن الألفاظ في الأيمان والنذور والوصايا بعموماتها هل تجري على عمومها أو تكون العادة مخصصة لذلك العموم، ثم العادة قولية أو فعلية كلفظ الدابة كما أسلفنا، أو لفظ الرؤوس عادة فعلية أو قولية حتى إذا كانت بالاستعمال. فتلخيص الكلام أن تقول عوائد الناس الحديث عن تخصيصها للعمومات ذات صورتين، تخصيصها للعمومات الشرعية وتخصيصها لألفاظ الناس أو عموم أقوال الناس قولية كانت أو فعلية. فالصورة الأولى تخصيص عمومات الشريعة في الألفاظ في الكتاب والسنة بعوائد الناس، بعضهم يقال المراد هنا بهذه المسألة هي هذه الصورة، لأن الحديث عن مخصصات العموم في النص الشرعي، فينبغي أن يكون كلام المصنف وعندنا العوائد مخصصة للعموم، أي عموم عموم الكتاب والسنة والحديث عنها. فالكلام هنا ينبغي أن يتنزل على هذه الصورة تحديدا، هل عمومات الكتاب والسنة تخص بالعوائد يعني بعادات الناس قولية كانت أو فعلية؟ فإذا هذا تحرير المسألة، وينبغي أن يكون مقصود كلام المصنف رحمه الله عنها. فهي إذن نوعان، لأننا اتفقنا أن العادات قولية أو فعلية. القولية كما قلنا مثل إطلاق الدابة على حيوان خاص يخصص العموم إذا بلغ الاستعمال كما يقولون حد النقل، حتى ينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى العرفي، أو يهجر الأول أو يكون شبه مهجور، فهذا مؤثر جدا بأن تحمل لفظ الشريعة الوارد في الكتاب والسنة على ذلك المعنى العرفي، وهو أيضا المعنى الذي سبق عندنا في تعارض الحقائق، إذا عارضت الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية فعلى أيهما نحمل؟ والجواب أن الحقيقة اللغوية إن غدت مهجورة أو شبه مهجورة كانت الحقيقة العرفية قائمة محلها، وعليها يتنزل الخطاب في النص الشرعي إن لم يعرف من الشرع حقيقة تخصه كالصلاة والزكاة والحج والنكاح ونحوها. النوع الثاني العادة الفعلية، هل هي مخصصة لعمومات لفظ الشارع؟ فنقول العادة الفعلية هل حصلت زمن الوحي أو بعد الوحي؟ فإن قدرتها عادة فعلية قبل ورود العام، كأن تكون عادة الناس قبل الإسلام أكل نوع خاص من الطعام البر ويسمونه الطعام ولا يأكلونه إلا هو، فجاء النهي عن تحريم الربا في الطعام، الطعام لفظ عام، هل ستحمل هذا العموم وتخصصه بما جرى عليه عرف الناس أن الطعام المأكول عندهم هو البر خاصة أو التمر خاصة؟ هذه صورة. والصورة الأخرى، طبعا الجمهور في هذا ليست عادة الناس مخصصة ويبقى اللفظ على عمومه، فلو جاء النهي عن التفاضل وتحريم الربا في الطعام فستحمله على كل طعام، ولو كان عادتهم أن لا يأكلوا من الطعام في جزيرة العرب مثلا إلا البر أو إلا التمر، فيبقى النهي عن الطعام بعمومه باقيا، لا يخصصه العموم، لا يخصصه العرف الخاص لو جاء التحريم عاما. العادة الفعلية هذه صورتها الأولى إن كانت العادة مقدرة قبل ورود العام يعني في زمن الوحي، وإن كانت بعد ذلك فإنها مقدرة بعد ورود العام، يعني كما لو نهى مثلا نفس المثال عن التفاضل في الطعام وجرت عادتهم ببيع بعض أنواع الطعام متفاضلا، التمر خاصة دون باقي أنواع الطعام، وكانت زمن النبوة وأقرهم، فتقول نعم العادة هنا مخصصة، ولكن ليست وحدها كما أسلفنا، هي بضميمة الإقرار، فهذه عادة مخصصة، والمخصص في الحقيقة الإقرار المصاحب لهذه العادة. وفي الصورة السابقة أيضا الإجماع الإقرار في زمن النبوة والإجماع بعده إذا كان كذلك. ولذلك ورد على الإمام مالك رحمه الله في تخصيص عموم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية من أمثلة ما يضرب في كتب الأصول للخبر الذي يأتي بمعنى الأمر. الجملة خبرية والمعنى أمر، والوالدات يرضعن أولادهن مثل ومن دخله كان آمنا. إذن هذا أمر. قال رحمه الله هذا ليس على الإيجاب ولا يجب على الأم الوالدة إرضاع ولدها، قال لأن العادة جارية بذلك، فنزلت الآية والعادة مستقرة، فهي عادة قبل الإسلام، جاء الإسلام وأقرها. فهذا أيضا يصلح أن يكون مثالا لتفسير اللفظ العام الوارد في الشريعة بحمله على معنى تستثنى منه بعض الصور أو يخص بصورة ما فيحمل على غير المعنى الذي يأتي في ظاهره اللفظ، ليكون ذلك مثالا للتخصيص كما تقدم في الأمثلة السابقة. ويبقى تخصيص النوع الأخير، تخصيص العادة أو العرف لعموم أقوال الناس في الأيمان والأقارير والنذور والوصايا كما أسلفت. فمنهم من أخرج العادة الفعلية هنا ولا يعتبرها مخصصة باتفاق، والقرافي يحكي الاتفاق على ذلك أن العادة الفعلية للناس لا تصلح أن تكون مخصصة لعموم الألفاظ في الوصايا والإقرار والنذور، وإنما المخصص هو العادة القولية. مثل ذلك أن يحلف أن لا يأكل لحما، هل يحنث بأكل السمك؟ أو مثلا قال لا أكل رؤوسا، هل يخص برؤوس بهائم الأنعام خاصة؟ أو الأمر أعم من ذلك. هذا مثال لما يصلح أن يكون للمسألة بتفصيلها. قال الإمام إن علم وجودها، يعني العادة في زمن الخطاب، قال وهو متجه ترجيح منه لتقييد العادة التي تكون مخصصة لعموم القرآن والسنة بأن تكون موجودة زمن الخطاب. وبالتالي فنفهم أن كلام المصنف رحمه الله هو على النوع الأول، تخصيص العمومات الشرعية بالعادات الفعلية أو القولية الصادرة عن المكلفين، وقيدها بأن تكون موجودة زمن الخطاب، لأن العادة الحادثة فيما بعد لا تصلح أن تكون معارضة لأنها حادثة، وقد استقر الخطاب والتكليف بما جرى عليه عموم اللفظ، فلا يفترض تعارض يحتاج إلى إيجاد جواب بالتخصيص ونحوه. نعم. عندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا، ونص الإمام على الغاية والصفة وقال إن تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء. من هنا يشرع المصنف رحمه الله في المخصصات المتصلة، والذي سبق كان حديثا عن المخصصات المنفصلة، فالعقل والإجماع والقياس والدليل المنفصل من آية أو حديث لتخصيص آية أو حديث آخر، وكذلك تخصيص الآية أو الحديث بالعادة، كل ذلك مخصصات منفصلة. والمقصود بالانفصال ألا يصاحب اللفظ العام في سياقه، يعني ليس المخصص في الآية نفسها ولا في الحديث نفسه، بخلاف ما إذا كان التخصيص في سياق الآية التي فيها العموم، مثل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم أيها الأزواج في التركة من زوجاتكم بعد الوفاة نصف ما، هذا العموم. فكل شيء تتركه الزوجة بعد وفاتها للزوج نصف الميراث منه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قال إن لم يكن لهن ولد. هذا تخصيص بالشرط، بشرط ألا يكون لها ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، هذا تخصيص. فإذا دل على أن العموم في قوله ولكم نصف ما ترك ليس في كل الأحوال، بل إذا كانت لا ولد لها، فإن كان لها ولد فيستحق الزوج ربع التركة لا غير. هذا التخصيص الذي جاء في اللفظ ذاته الذي فيه العموم يسمى مخصصا متصلا. والتخصيص المتصل قد يكون شرطا، وقد يكون استثناء، وقد يكون صفة، وقد يكون غاية، وربما زاد بعضهم البدل. هذه المخصصات المتصلة هي في اللغة عند النحاة ألفاظ تتمة للجملة كالصفة والشرط والغاية والاستثناء والبدل، لا يستقيم الكلام إلا معها، فبالتالي هي مخصصات متصلة. المخصصات المتصلة هي التي انعقد الاتفاق عليها بين الحنفية والجمهور في جواز التخصيص بها. طيب المخصصات السابقة المنفصلة، يعني تخصيص آية بآية أو آية بحديث بالصور الأربعة، آية متواترة تخص بحديث متواتر أو أحد أو بآية أخرى، والسنة المتواترة كذلك هل تخص بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بسنة الأحد، وحديث الأحد هل يخص بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بأخبار الأحد، تسع صور، هذه كلها مخصصات منفصلة. فإذا أضفت الإجماع مخصصا كان منفصلا أيضا، والقياس مخصص منفصل، وإذا فصلنا على طريقة المصنف الفعل والإقرار كانت مخصصات أخرى. على كل، تلك المخصصات المنفصلة يتعامل معها الحنفية على أنها دليلان مستقلان ينظر فيهما إلى المتأخر ورودا فيكون ناسخا للمتقدم من غير اعتبار لخصوصية العام أو الخاص، فلا فرق عندهم أن يأتي العام أولا ثم يرد المخصص عقبه فسيكون المخصص ناسخا من العام بقدره، والعكس إن كان المخصص متقدما وتأخر العام فسيكون العام ناسخا للخاص بأكمله. ها هنا إذن المخصصات المتصلة التي يتفق فيها الجميع على كونها مخصصة، ثم يصنفونها إلى أنواع. المصنف رحمه الله في الباب الثامن الآتي بعد باب من الآن خصه للاستثناء، وذكر فيه أحكامه ومن أحكامه التخصيص، ويأتي الكلام هناك على الاستثناء مخصصا ومسائل التخصيص فيه تفصيلا، وكذلك فعل في الباب التاسع جعله في الشروط، ومن مسائل الشرط وقوع التخصيص به، وسيأتي الكلام عنه هناك أيضا والخلاف فيه ومذاهب الأصوليين، كمثل مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا هل يعود الاستثناء تخصيصا على الجملة الأخيرة أو إلى الجمل كلها، سيأتي الكلام عنه. ولذلك فإن بعض الشراح مثل ما فعل حلول مثلا في شرحه التوضيح جاء إلى الجملتين هذه الشرط والاستثناء والغاية والصفة وقال إن المصنف عقد لها أبوابا، فالأولى بالكلام عنها في أبوابها وتجاوز شرحها ولم يتطرق إليها. وأيضا فإن المصنف رحمه الله لم يرد تفصيل المسائل، قال وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقا واكتفى بهذا القدر. وفيه مسائل في التخصيص عادة ترد عند الأصوليين في التخصيص بالشرط وبالاستثناء، هل الفرق بين الشرط متقدما أو متأخرا والاستثناء كذلك، وإذا تعقب جملا، كلها تجاوزها اختصارا. إذا مثال الشرط ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ويدخل في مفهوم الشرط كذلك من باع نخلا بعد أن تؤبر بقيد بعد أن تؤبر، فهذا مثال يصلح لعموم الصفة التي يراد بكلام الأصولين الحديث عنها هنا في المخصصات. والاستثناء كثير، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يفعل ذلك يلقى الأثام في عموم الإثم بفعل تلك الكبائر التي ذكرت والذين يدعون مع الله إلها آخر، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ومثلته أيضا كثيرة عديدة. قال رحمه الله الشرط والاستثناء يخصصان العموم مطلقا، يقصد بقوله مطلقا يعني بأي أنواع الشرط سواء كان شرط سبب أو شرط حكم، والاستثناء كذلك أن يكون استثناء سبب واستثناء حكم أو استثناء فرد واستثناء جنس أو نوع، كل ذلك لا فرق فيه بين أن يكون بتلك الصورة أو هذه، كله سيكون مخصصا. شرط السبب مثل أن تقول البيع حلال بشرط القدرة على تسليم المبيع، البيع صحيح بهذا الشرط، هذا شرط سبب، يعني حتى ينعقد البيع الصحيح بهذا السبب يحتاج إلى هذا الشرط، هذا شرط سبب. أما شرط الحكم مثل اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فلا فرق بين أن يكون شرط سبب أو شرط حكم، كله يكون مخصصا للعمومات. والاستثناء كذلك، استثنيت شخصا أو نوعا يدخل في تخصيصه للعمومات. قال ونص الإمام على الغاية والصفة، يعني أن تكون في المخصصات أيضا فإنها كلها يشملها ذلك، ثم قيد أو خص بعضها، فقال وإن تعقبت الجمل، إن تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء. وهو لم يتطرق للخلاف الذي يقع في الاستثناء إن تعقب جملا، لأنه سيأتي الكلام عليه لاحقا. فالأولى بالإحالة أن تكون على متقدم وليس على متأخر في المتن، ولذلك أرجأ المصنف الكلام عنه فنرجئ الكلام عنه. وإجمالا فيما يتعلق بتعقب الصفة جملا، مذاهب ثلاثة في الجملة. المذهب الأول عود الصفة التي تتعقب جملا على جميع الجمل، كأن يقول لك أكرم بني تميم وبني قيس العلماء. هل العلماء صفة لبني قيس المذكورين أخيرا، أو لأنه عطف فتعود الصفة على المعطوفات كلها فتخص بالإكرام من كلتا القبيلتين الموصوفة بالعلماء منهم فقط؟ المذهب الأول الذي عليه الجمهور عود الصفة إلى الجميع، كما هو مذهب في الاستثناء عود الاستثناء إلى الجميع المتعاطف أو الجمل المتعاطفة سابقا. ومذهب الحنفية اقتصار عود الاستثناء على الجملة الأخيرة، قال يجري الخلاف فيها كما يجري في الاستثناء، فيعود الوصف إلى القبيلة المذكورة أخيرا ولا يعود إلى ما قبلها. فهذان مذهبان متقابلان. يقابلهم في الجملة مذهب بالتفصيل، وسيأتينا هذا في الاستثناء تفصيلا إن شاء الله. التفصيل يقول إن كانت الجمل المعطوفة متوافقة في النوع عادت الصفة إلى جميع الجمل، وإن كانت مختلفة متفاوتة عادت إلى الجملة الأخيرة وحدها. يعني فرق بين أن تكون الجملة الأولى خبرا والثانية أمرا. يعني يقول مثلا حضر بنو تميم وأكرم بني قيس العلماء. العلماء هنا لا يقصد إلا الجملة الأخيرة، لأن واحدة خبر والثانية أمر. فهكذا جعلوا اختلاف الجنس في جمل الكلام المتعاطف فاصلا هو الذي يحدد إمكانية عود الصفة المذكورة أخيرا إلى الجمل كلها وإلى الأخيرة منها خاصة. وهناك أيضا مذاهب في التفصيل تأتي تفصيلا هناك إن شاء الله. اختصر المصنف فقال إن تعقبت الصفة جملا جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء، كما سيأتي هناك إن شاء الله في الباب الثامن تفصيلا. نعم. والغاية حتى وإلى. طيب الغاية أيضا مخصصة، سلام هي حتى مطلع الفجر، فالوصف الموصوف بها ليلة القدر تنتهي بمطلع الفجر، فهذا تخصيص. وكذلك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق هو الغاية التي ينتهي إليها الأمر بغسل اليدين في الوضوء. فحتى وإلى، وأيديكم إلى المرافق سلام هي حتى مطلع الفجر. في الحيض قال الله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن. طيب هذا أيضا غاية بمنع إتيان النساء حال الحيض، والغاية هي حصول الطهر. فهذا الكلام في تحقيق الغاية يقع بأدوات الغاية، قال والغاية حتى وإلى، وليس هذا حصرا من المصنف رحمه الله لأدوات وألفاظ الغاية، لكنه ضرب لأشهر أدوات الغاية أو حروفها وهي حتى وإلى. وقد يقع الغاية بغيرها مثل اللام، قوله تعالى سقناه لبلد ميت يعني إلى، فيقع بها أيضا الغاية. وقوله تعالى أيضا في سورة المائدة وأحل لكم صيد البر ما دمتم حرما، هذه غاية وليس فيها حتى ولا إلى. فإذا كلام المصنف رحمه الله على أشهر أدوات الغاية وهي حتى وإلى. نعم. فإن اجتمع غايتان كما لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، قال الإمام فالغاية هي في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها. إذا اجتمع في اللفظ غايتان متعاقبتان، قال فالغاية المقصودة بالحكم هي الثانية، لأن الحكم تعلق بها، والغاية الأولى سميت غاية لقربها منها. أعطاك مثالا فقال لا تقربوهن حتى يطهرن، لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، فهاتان غايتان، فهل العبرة بالطهر أو بالغسل؟ يقول ابن العربي مثلا إن قراءة آية البقرة ولا تقربهن حتى يطهرن بالتخفيف يحمل المعنى فيها على انقطاع الدم لأن حصول الطهر به، وما قراءة التشديد التي عليها الجمهور حتى يطهرن فيفيد فوق انقطاع الدم التطهر بالغسل بالماء، فإذا هذه غاية حملها لفظ التشديد. فيقول قراءة يطهرن بالتخفيف هو الذي يتعلق به غايتان ينظر إليها الفقهاء وهي انقطاع الدم والغسل بالماء. قال الغرازي هنا رحمه الله لو قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن فتكون الغاية هي الثانية وهي الاغتسال، قال فالغاية هي في الحقيقة الثانية والأولى سميت غاية لقربها منها. وغير الإمام غير الرازي يقول بل كل واحدة من الغايتين غاية معتبرة. ليش؟ قال هذا من باب تعليق الحكم بغايتين كتعليق الحكم بشرطين، كأنه اشترط شرطين، كأنه قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، كأنه قال إن تطهرن وإن اغتسلن جاز قربانهن. هذا تعليق الحكم بشرطين، فإذا جاز تعليق الحكم بشرطين جاز تعليقه بغايتين، وكأنك تقول هذا تعليق الحكم بشرطين انقطاع الدم والغسل بالماء. ومثل ابن العربي أيضا في أحكام القرآن بقوله حتى يطهرن بقراءة التخفيف يقول فتكون الغاية الثانية الاغتسال، ومثل أيضا بقوله تعالى في تعليق الحكم بشرطين وأنه واقع فتكون الغايتان كالشرطين، قال مثل قوله تعالى في سورة النساء وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ولي اليتيم يكون وصيا عليه قائما على ماله حتى يبلغ سن النكاح، فإذا بلغ دفع إليه ماله ولكن بالقيد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا هنا غايتان، أو علق دفع المال إلى اليتيم على شرطين، ما هما؟ بلوغ النكاح وإيناس الرشد، فبلوغ النكاح وحده لا يكفي في دفع المال إليه وإيناس الرشد قبل البلوغ أيضا لا يكفي، فانضمام شرطين في تعليق الحكم بهما هو تماما كتعليق الحكم بغايتين. نعم. ونص على الحس نحو قوله تعالى تدمر كل شيء. الضمير يعود إلى من؟ ونص الإمام الرازي رحمه الله نص أيضا على مخصص الحس، وهذا من المخصصات المنفصلة، ولهذا قال بعض الشراح كان الأولى بالمصنف أن يرتب المخصصات بحسب أجناسها، وقد قدم هناك العقل والإجماع، فلو قدم الحس هناك لكان أجدر به في الترتيب وأولى، لأنه أتى بالمنفصلة ثم أتى بالمتصلة ثم عاد إلى المنفصل، أو أتى بمخصصات النص الكتاب والسنة والمتواتر والآحاد والصفة والشرط والاستثناء وسبقها بمخصصات أخرى وأعاد إلى الأخرى ثانية. على كل حال الأمر في هذا يسير. قال ونص على الحس، والمقصود بالحس ما يدرك بالحواس، هل يصلح أن يكون مخصصا للعموم؟ قال نحو قوله تعالى تدمر كل شيء، ريح عاد تدمر كل شيء، وهذا عموم. قال دل الحس على أن الريح ما دمرت الأرض ولا الجبال ولا السماوات وهي باقية، نشهدها بالحس، نمشي فوقها ونبصرها بأعيننا وندب فوقها إلى آخره. قال هذا إذن دليل على أن الحس مخصص للعمومات. وينازع بعض المحققين فيقول أصلا الأرض والجبال والسماء ما دخلت في قوله تدمر كل شيء، ما دخلت ابتداء حتى تحتاج أن تخرجها بدليل الحس أو بالعقل. ليش ما دخلت؟ قال لأن هذا من العموم الذي أريد به الخصوص ابتداء، وفرق عندنا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فالعام الذي أريد به الخصوص هو عام لفظا خاص معنى الذين قال لهم الناس، المقصود واحد، فجاء التعبير بلفظ العموم فهذا مثال للعام الذي أريد به الخصوص. فقوله تدمر كل شيء من البداية كان عاما أريد به كل شيء تدمره الريح، ولا يدخل في هذا ابتداء السماء ولا الأرض ولا الجبال ونحوها. وذلك يعني مثل الزركشي وغيره، وهو أيضا يقارب تقرير شيخ الإسلام ونقاشه في المسألة، أنه لا يصلح أن يكون الحس مخصصا لأنه لا مثال له. وهذه الأمثلة خص منها أو من عموماتها تلك الأشياء لأنها لم تدخل أصلا، فهي عام أريد به الخصوص. ويقرب أيضا قول بعض الأصوليين إن من المخصصات التخصيص بالواقع، ويقصد بالواقع الواقع المدرك، وقد لا يكون حسا، يعني يقول مثل قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني أوتيت من كل شيء شيئا آتاها الله، الواقع أنها لم تؤت النبوة مثلا ولا ملك سليمان عليه السلام، والآية أوتيت من كل شيء. ليش ما نقول مخصوص بالحس؟ لأننا ما أدركناها ولا نرى شيئا من الحس حتى نقول هو المخصص. الله يقول أوتيت من كل شيء، لكن أدركنا بالواقع أنها لم تؤت ملك سليمان عليه السلام ولم تؤت النبوة. ومثل قوله تعالى عن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا، والواقع أنه لم يؤت أسباب السماوات. وقوله تعالى عن مكة، عن البلد الحرام: تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وليست ثمرات كل شيء واردة، الواقع يقول غير ذلك. وهنا ممكن تقول الحس أيضا. فعلى كل حال، هل هذا كله من العمومات التي وردت عامة ثم خصت؟ فتقول أين المخصص؟ فممكن تقول العقل مرة، ويمكن أن تقول الحس مرة، ويمكن أن تقول الواقع مرة، أو تقول هي أصلا عمومات جرت بألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص، فلا حاجة إلى البحث عن مخصص. ويرجح هذا الأخير بعض المحققين، والله أعلم. قال: وفي المفهوم نظر، وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق. في المفهوم نظر، المقصود هنا مفهوم المخالفة، وفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة خلاف، والمخالف فيه للجمهور الحنفية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى، على اختلاف أنواع المفهوم ودرجة الاحتجاج به. في المفهوم خلاف، أما من لم يحتج بمفهوم المخالفة كالحنفية ومن وافقهم كالغزالي، فهل يرى التخصيص به؟ له أصل لا يراه حجة، لا في الاستدلال به فضلا عن التخصيص به. إذن الخلاف الذي يقصده الرازي هنا خلاف من؟ خلاف الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم. ولهذا قال: وفي المفهوم نظر، وإن قلنا إنه حجة. يعني الرازي رحمه الله يتأمل أو يناقش في جواز التخصيص بالمفهوم بين قوسين، مع كونه قائلا بالاحتجاج به وإن قلنا إنه حجة. الاحتجاج بالمفهوم شيء، يعني في دلالته وإعماله، وفي تخصيصه للعموم شيء آخر. فهو يقول: أنا أحتج بالمفهوم، لكن أن أراه مخصص العموم فيه نظر. علل فقال: لكونه أضعف من المنطوق. يعني في سائمة الغنم زكاة، وفي كل 40 شاة شاة، هذا عموم، ومفهومه المخالف أن المعلوفة السائمة هي المنطوق، ومفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها. طيب هل يكون هذا المفهوم مخصص لعمومات أخرى؟ فتقول: خص من ذلك العموم المعلوفة، والمعلوفة مفهوم، فهل تكون مخصصا؟ من يرى حجية مفهوم المخالفة؟ وهم الجمهور يرون التخصيص بالمفهوم. وعامة الأصوليين إذا ذكروا المخصصات وتأتوا على المفهوم سووا بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، أن كلاهما يكون مخصصا. أما مفهوم الموافقة فبالإجماع أنه مخصص للعمومات، ومفهوم المخالفة لم يرفضه الإمام الرازي، لكن قال فيه نظر، ورجح في كلامه الميل إلى أنه لا يقوى على تخصيص العموم. ونظر إليه رحمه الله، وعبارته كما نقلها المحقق هنا، قال: لقائل أن يقول: إنما رجحنا الخاص على العام لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص. ألسنا إذا تعارض عام مع خاص سلطنا الخاص على العام؟ إيش يعني سلطناه؟ يعني جعلناه مخصصا. ما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العام من دلالة العام. كيف أخرجناه؟ لما؟ بدليل الخاص. إذن أنت ها هنا تعطي الخاص قوة أكثر من العام، فلذلك حملت العام على الخاص، وهو الذي نسميه التخصيص. هذا الصنيع تخصيص العام وإخراج بعض أفراده بالشرط أو بالاستثناء أو بالصفة أو بالقياس الجلي أو بالإجماع، وفي الحقيقة جئت إلى دليل خاص تناول بعض أفراد العام فرأيته أقوى في تناوله لهذه الأفراد من تناول العام لأفراده وهذه منها. إذا الدلالة الخاصة على أفراده أقوى من دلالة العام على أفراده. ليش؟ لأن الخاص يتناول أفراده قطعيا ودلالة حقيقية، والعام يتناول أفراده ظنيا عند الجمهور طبعا، وإذا خص بعض أفراده أيضا كانت دلالته على الأفراد مجازا. فبالجملة في موازنة، هذه على طريقة الجمهور، تكون دلالة الخاص على أفراده أقوى من دلالة العام. طيب إذا كان هذا هو المنطلق في التخصيص، فتعال إلى المفهوم، هل هو في الحقيقة له قوة أقوى من دلالة العام؟ دلالة المفهوم ظنية ودلالة العام ظنية، فلم يتحقق في المفهوم بالتخصيص من القوة ما للمخصصات الأخرى. يقول رحمه الله: ولقائل أن يقول. شوف هذه الصياغة أو هذا الأسلوب، يعني إيراد كلام على لسان قائل يبديه الرازي احتمالا وجيها ولا يعقب عليه، أو يرجحه أحيانا أو يستظهره يقوله وجيه أو والظاهر كذا. قال: ولقائل أن يقول إنما رجحنا الخاص على العام لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، والأقوى راجح. وأما ها هنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، بل الظاهر أنه أضعف. وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للأضعف على الأقوى، وإنه لا يجوز والله أعلم. وهو أيضا في شرح المحصول في النفائس ذكر أقوال الأئمة على خلافه ولم يعلق، وفي العقد المنظوم علق أيضا على قول الرازي فوصفه بالشذوذ الإمام القرافي رحمه الله. وهو أيضا هنا قال: وفي المفهوم نظر، وإن قلنا أنه حجة ولم يرجح قول المصنف أو يخالفه، وقد عرفت المأخذ فيه. إذن المفهوم مخصص عند الجمهور، والرازي رحمه الله يستظهر خلاف ذلك للعلة أو التوجيه الذي سمعت آنفا. نعم. لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لنا في سائر، إيش يقصد بسائر؟ جميع اللباقي. هنا الرازي عفوا القرافي يقول لنا في سائر صور النزاع، يقصد جميع اللباقي، هو يقصد جميع هنا. طيب وش رجح هناك في ألفاظ العموم؟ رجح أن سائر بمعنى باقي، قالوا عليه الجمهور والاستعمال، فجاء هنا واستعمل سائر بمعنى جميع. نعم. لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا وأخص من المخصص. لنا في خاتمة المخصصات بعدما ذكر 15 نوعا من المخصصات المتصلة والمنفصلة وتطرق إلى الخلاف، جاء لك بمأخذ كلي يبني عليه الأصوليون اعتبار المخصص مخصصا، فذكر أولا ضابط المخصص، وذكر فيه صفتين: أن يكون منافيا للعام، وأن يكون أخص منه في الأفراد، وإلا ما كان مخصصا. أرأيت لو كان اللفظ الخاص موافقا للعام هل يكون مخصصا؟ يعني من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، هذا لا، يعني عطف الخاص على العام، وسيأتينا إن شاء الله لاحقا. فإذا عندما يأتي اللفظ الخاص موافقا للعام هو تأكيد له. متى تعتبر اللفظ الخاص مخصصا للعموم؟ القيد الأول أن يكون منافيا، والقيد الثاني أن يكون أخص من ذلك العموم في أفراده، ولذلك قلنا هو خاص. فإذا صورة تخصيص العام أو ضابط المخصصات للعموم شيئان: الأول أن يكون منافيا، قال أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا، منافيا لماذا؟ منافيا للعموم، وأخص من المخصص. ما المخصص؟ العام، أن يكون أخص منه في الأفراد ومنافيا له في الدلالة. نعم. فإن أعمل أو ألغي اجتمع النقيضان، وإن أعمل العام مطلقا بطلت جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين وهو المطلوب. لنا في كل ما تقدم من صور النزاع في المسائل التي وقع فيها الاختلاف، إذن ما اتفقوا عليه من المخصصات لا كلام لنا فيه لأنه محل اتفاق، وأما ما اختلفوا فيه فلنا أي الجمهور في الاستناد إلى اعتبار ذلك مخصصا، ولم نقل بأنه ناسخ أو لم نرفض التخصيص به. يعني الآن لما أقول لك التخصيص بالمفهوم، عند من يقول إنه مخصص سيعتبره مخصصا، والمخالف ماذا يفعل؟ إما أن يعطل دلالة المفهوم فلا يراه حجة ويرى العام أقوى، وإما أن يعتبره ناسخا فيترك النظر فيه. إذن أمامك احتمالان، إما أن تعمل الخاص في دلالته أو لا تعمله. جاء المصنف بدليل السبر والتقسيم، يقول في كل صور النزاع من الأصناف 15 من التي وقع فيها الخلاف ورجحنا نحن أنه مخصص، كتخصيص الخبر المتواتر بالأحاد أو بالقياس الجري والخفي أو بالحس أو بالعقل إلى آخره، لما رجحنا أنه مخصص استندنا إلى دليل السبر والتقسيم وأنه متى تعارض عام وخاص. أمامك احتمالات أربعة لا خامس لها، إما أن تعمل الدليلين معا العام والخاص، أو تلغي الدليلين معا العام والخاص، أو تعمل العام وتلغي الخاص، أو تعمل الخاص وتخصص العام. في احتمال خامس؟ ما في، هذه أربعة، هذا تقسيم. تعال إلى السبر، إن أعملت الدليلين معا هذا مستحيل. ليش؟ للتناقض، إحنا قلنا لابد أن يكون منافيا، فما تستطيع أن تفعل ولا تفعل، أن توجب وتحرم، فالتناقض لا يتيح لك إعمالهما معا ولا إلغاءهما معا. قال فإن أعمل أو ألغي اجتمع النقيضان، واجتماع النقيضين ممتنع. إيش بقي؟ الصورتان الأخريين، إما أن تعمل العام أو تعمل الخاص، فإذا أعملت العام عطلت الخاص، وإذا أعملت الخاص أخرجت من العام بقدره وأبقيت الباقي في عمومه. أي الصورتين يتحقق فيهما إعمال الدليلين؟ إعمال الخاص الذي هو التخصيص. قال وإن أعمل العام مطلقا، يعني أجريت العمومة في العام عطلت الخاص، قال بطلت جملة الخاص، سيكون معطلا بخلاف العكس الذي هو إعمال الخاص وهو التخصيص، حمل العام على بعض أفراده، بخلاف العكس يعني لن يبطل فيه جملة العام، إعمال الخاص سيخرج بعض أفراد العموم، وبعدين يبقى جريان العام على أفراده بعد التخصيص. قال فيتعين، والعبارة الأخرى التي يقولون فيها إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. يقول هذا المأخذ هو الذي نجريه في كل صور النزاع، ولهذا قلنا بأن تلك الصور نحن على القول بتخصيص المخصصات فيها. قال وهو المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث من الباب الذي نحن فيه في العموم، وهو الباب الخامس، وسيعقبه في الباب السادس في العمومات، وانتهينا من الفصل الرابع الفصل الثالث، وسيأتينا الرابع في الدرس القادم إن شاء الله عكس هذا الفصل فيما ليس من مخصصاته. وقد تقدم في ليلة الدرس المنصرم في الأسبوع الماضي أن الحديث عن مخصصات العموم تتمة للحديث عن ألفاظ العموم وأدواته، وهو مربط الفرس لمن أراد إتقان أبواب العام ومسائله، معرفة مناطه وهو دلالة الألفاظ فيه. فإذا عرفت صيغه واختلاف ألفاظه والوجوه التي أتي عليها العام، أن تدرك مع ذلك مخصصاته التي تأتي إليه أو تعترض دلالة العام، فيفقه المجتهد والناظر في الأدلة طريقة العمل بين هذه الأدلة إذا اجتمعت أو تقابلت، ويكون من تتمة الحديث يعني المخصصات الحديث عما ليس من مخصصاته. والفصل التالي إن شاء الله حديث عن كل المسائل الخلافية التي تجاذب الأصوليون فيها النظر، وأن الراجح فيها عدم التخصيص بها، كما سيأتيكم في أول المسائل، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ سيرجح أن العبرة بعموم اللفظ. إذن لا يرى أن السبب من المخصصات، وكذلك بعض ما تقدم في المسائل ذكر بعض العموم أو بعض أفراد العام لا يخصصه، عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه، ومسائل أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى تباعا في الفصل القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل جريان العمل يدخل في العادة التي تخص العموم؟ إذا كان جريان العمل المقصود به هو العرف المستقر أو العادة فالجواب نعم، وبه فسر صنيع الإمام مالك رحمه الله في غير ما مسألة، منها مسألة الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكذلك المسألة في عدم إيجاب الزكاة في الخضروات، أن العمل عند أهل المدينة أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زراعة الخضروات والأكل منها وعدم إيجاب الزكاة عليهم فيها، فدل هذا كذلك. وأحد وجوه مستند الاحتجاج بعمل أهل المدينة شيء قريب من هذا، استقرار العمل وجريانه، وإن كان المقصود بعد زمن النبوة، لكنه يربطه بالاتصال بالعمل بزمن النبوة الذي يأتي فيه توارث النقل بذلك العمل، فعد أصلا معتبرا عنده أعم من مسألة تخصيص العموم به، بل الاحتجاج بالفعل ذاته أن يفعل وبالترك أن يترك، والله تعالى أعلم.